الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، ما حكم إحداد المرأة فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحرم ترك الزوجة المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو التزام ترك الزينة والطيب إلى انتهاء عدتها، ولا يجوز للمحدة أن تخرج من بيتها إلا لعذر مدة العدة. وأما غير الزوجة فلا تزيد في الإحداد على 3 أيام، ولا يحرم على المحدة التكلم مع الأجانب كلاما غير محرم، ولا يحرم عليها الجلوس في شرفة البيت. ما حكم تنجيس المسجد أو تقذيره؟ يحرم تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر كالبزاق والمخاط، لأن حفظ المسجد عن ذلك من تعظيم شعائر الله. كلمنا عن التهاون بالحج. إذا قصر شخص بالحج بعد الاستطاعة إلى أن مات ولم يحج فذلك حرام. متى يحرم الاستدانة في المباح؟ يحرم الاستدانة لمن لا يرجو وفاء دينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. ما حكم إنظار المعسر؟ يجب إنظار المعسر، وهو العاجز عن قضاء ما عليه من الدين، فإن ترك الدائن إنظاره مع علمه بحاله، وذلك بملازمته لمضايقته أو حبسه، حرمه. كلمنا عن بذل المال في معصية. يحرم بذل المال في معصية، كأن يصرفه في شراء آلات الملاهي وفي الميسر ونحوه. نود أن نسمع منك فضيلة الشيخ عن الاستهانة بالمصحف. من معاصي البدن الاستهانة بالمصحف، وكذلك فعل ذلك بعلم شرعي ككتب الفقه والحديث والتفسير، كأن يتوسدها. كلمنا عن تغيير منار الأرض وعن التصرف بالشارع. من معاصي البدن تغيير منار الأرض بأن يدخل من حدود جاره شيئا في حد أرضه، وكذلك التصرف بالشارع بما فيه ضرر للمارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. أما سؤالنا الآن فضيلة الشيخ، فيما يحرم استعمال المعار؟ يحرم استعمال المعار في غير المأذون له فيه، ويحرم أن يزيد على المدة المأذون له فيها، وإعارته لغيره بغير رضا المالك. نود أن نسأل فضيلة الشيخ عن معنى تحجير المباح. يحرم تحجير المباح، وهو منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص، كالمرعى والاحتطاب من المواد والملح من معدنه، وكذلك الماء للشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في 3، الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود. متى يجوز استعمال اللقطة؟ يجوز استعمال اللقطة بعد التعريف عنها المدة المطلوبة في الشرع وتملكها، معنية أن يغرم لصاحبها إن ظهر. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.